ما فعل في وقته المقدر له شرعا، ما فعل في وقته المقدر له شرعا أولا، يعني كما قال في العضد على مختصر المنتهى، ومثل هذا التعريف عرفه الفتوحي وابن اللحام من الحنابلة بقولهما ما فعل في وقته المقدر له أولا شرعا، كما ورد في الكوكب المنير وفي المختصر كذلك. وعرفه محب الدين ابن عبد الشكور بقوله فعل الواجب في وقته المقدر له شرعا، كما ورد في فواتح الرحموت، وقد عرفه الشيخ الخضري بنفس التعريف السابق تقريبا بقوله فعل الواجب في الوقت المقدر له شرعا، واضح. وعرفه الكمال بن الهمام بقوله فعل الواجب في وقته المقيد به شرعا، يعني المقيد به شرعا العمر وغيره، يعني وعرفه ابن بدران الدومي الحنبلي بقوله فعل المأمور به في وقته، يعني المقدر له شرعا في المدخل لابن بدران. والخامس عرفه البيضوي في نهاية السول بقوله العبادة إن وقعت في وقتها المعين ولم يعني المعين ولم تسبق بأداء، يا إخواني ولم تسبق بأداء مختل فأداء. السادس الصورة السادسة، قلنا إخواني الكرام يعني الصورة السادسة، وقد ذكر محب الله بن عبد الشكور تعريفا آخر بقوله وقيل الأداء فعل ابتداؤه في وقته المقدر شرعا. وقد أيد الكمال بن الهمام هذا واعتبر عدم النص يعني على ابتداء الفعل تساهلا، يعني كما ورد في فواتح الرحموت التسير التحرير. ثم قلنا التعريف المختار يا إخواني بالنسبة للأداء بعد بيان التعريفات السابقة الستة، تتضح مناسبة التعريف الآتي: ما ابتدأ فعله في وقته المقدر له شرعا أولا، يعني مش ثانيا، لأن الثانيا يبقى قضاء، يعني أولا دون أن يسبق بأداء مختل، يعني ذات الظهر والعصر والمغرب وهكذا. شرح التعريف إخواني الكرام تدنا في شرح الإيه التعريف، إن ما ابتدأ، ما جنس في التعريف يشمل الأداء وغيره، يعني جنس في التعريف يشمل الإيه ده جامع، يسموه جامع، يعني يدخل، يعني ابتدأ فعله فالشرط أن يتحقق بدء فعله في وقته، يعني سواء كان البدء بركعة والتي يرى الشافعية يعني مثبتة للأداء، يعني بعض الناس قالوا لا، يعني حتى لو سجدة، يعني حتى لو أدركوا في التشهد، يعني بعضهم قال ذلك، الشافعية لا ركعة، يعني في هذا يدخل في التعريف ما شرع فيه، يعني ابتدأ فعله يعني في وقته وأتم خارج الوقت فإن هذا أداء، يعني وقوله في وقت المقدر له، يعني المقدر له بيخرج القضاء، يعني هنا إيه هنا مانع، يعني بيخرج، لأن فعله بعد وقت الأداء لأنه فعله بعد وقت الأداء، ويخرج أيضا ما لم يقدر له وقت، يعني واضح، كإنكار المنكر إذا ظهر وإنقاذ الغريق إذا وجد وتعين، يعني ممكن يوجد ولا تعين، إذا وجد يعني وإيه وتعين. والنوافل المطلقة فإنها جميعا لم يقدر لها وقت معين، بل وقتها مرتبط بحدوثها، يعني شرعا، قوله شرعا ليخرج ما لو كان تقدير الوقت ليس من الشارع، كان يعين الإمام شهرا للزكاة فإن هذا ليس من الشارع، يعني وقوله أولا يخرج ما لو كان الفعل ليس يعني في الوقت المقدر أولا، كمن صلى الظهر بعد نسيانه لها في وقتها، يعني أو بعد أن مضى وقتها بنوم، فإن هذا وقت ثان، هذا وقت أي ثاني إخواني، وليس وقتها الأول فلا تكون أداء. وقوله دون أن يسبق بأداء مختل، دون أن يسبق يا إخواني، دون أن يسبق بأداء مختل، وهذا يخرج الإعادة، هو فعل الواجب في وقته المقدر له شرعا، مع سبقه بأداء مختل، هو بيعيد يعني مثل من صلى الظهر مثلا بدون طهارة ثم أعادها مع الطهارة في الوقت، فإن هذا إعادة وليست أداء، والإعادة التي خرجت سابقا ليست هي الإعادة المصطلح عليها عند الحنفية، لأنهم قد اصطلحوا على تعريف الإعادة بأنها الفعل في وقته، بأنها الفعل في وقته المقدر له، يعني المقدر شرعا، ثانيا لخلل واقع في الأول غير الفساد وغير عدم صحة الشروع، ومثلوا الخلل غير المفسد بترك قراءة الفاتحة في المرة الأولى، وكمن صلى منفردا في المرة الأولى ثم أعادها جماعة، يعني عند من قال بذلك فإن هذا الخلل ليس مفسدا، فيكون فعلها ثانيا إعادة. أما لو كان الخلل يعني مؤديا إلى الفساد أو عدم صحة الشروع كمن صلى بدون طهارة أو صلى مع فقد ركن من الصلاة في المرة الأولى مما يجعل الصلاة في الحالتين غير موجودة أساسا، ده شغل إعادة، يعني فيكون فعلها المرة الثانية في وقتها أداء وليس إعادة عندهم، لأنهم يعتبرون أنه لم يصلي أساسا، فتكون إعادة عند غيرهم كما سبق بيانه قسما من الأداء عند الحنفية، لأنهم يقسمون الأداء عند الحنفية إلى قسمين، أداء كامل لإخواني الكرام وأداء قاصر، يقسمون الأداء عند الحنفية يعني أداء كامل وأداء قاصر، يعني فالأداء الكامل إخواني الكرام حيث يؤدي المطلوب مستجمعا للأوصاف الشرعية كالصلاة يعني بأركانها، كالصلاة بأركانها وشروطها كاملة في جماعة، في جماعة يعني واضح، وأداء قاصر حيث يؤدي المطلوب غير مستجمع للأوصاف الشرعية كأن يصلي المكلف منفردا، يعني فعند فعلها للمرة الثانية جماعة في وقتها فإنها تكون إعادة عندهم، يعني واضح. المطلب السادس إخواني الكرام القضاء، المطلب السادس القضاء، يعني فتعريف القضاء تعددت تعريفات الأصوليين للقضاء، وهذه نماذج، وهذه إخواني الكرام نماذج سبعة، يعني تلك يعني نماذج سبعة لمين يا إخواني؟ للإيه؟ للتعريفات الإيه؟ القضاء. عرفه ابن بدران الدومي الحنبلي بما رآه الأحسن في تعريفه بقوله إيقاع العبادة خارج وقتها، إيقاع العبادة إخواني خارج وقتها الذي عينه الشرع لمصلحة فيه، يعني عرفه ابن بدران الدومي الحنبلي بما رآه الأحسن في تعريفه بقوله إيقاع العبادة خارج وقتها الذي عينه الشرع لمصلحة فيه. اثنين عرفه ابن اللحام الحنبلي في كتابه المختصر بقوله ما فعل بعد وقت الأداء استدراكا لما سبق بأن أخره عمدا، بأن أخره إخواني إيه؟ عمدا. وتلاتة عرفه ابن الحاجب المالكي بقوله ما فعل بعد وقت الأداء استدراكا لما سبق له وجوب مطلقا، وذكر له تعريفا ثانيا بقوله إخواني الكرام ما فعل بعد وقت الأداء استدراكا لما سبق وجوبه على المستدرك، يعني. وأربعة عرفه الآمدي بقوله اتفقوا على أن الواجب إذا لم يفعل في وقته المقدر له وفعل بعده أن يكون قضاء. وعرفه كذلك الخامس البيضاوي بقوله وإن وقعت بعده ووجد فيه سبب وجوبها فقضاء، كانفرض نات السول ومتن المنهاج، منهاج الوصول. والسادس عرفه محب الدين عبد ابن عبد الشكور يعني بقوله والقضاء إخواني الكرام يعني والقضاء يعني فعله بعده، يعني القضاء يعني فعله بعد فعل في القضاء فعله بعده استدراكا لما فات، استدراكا يعني لما فات عمدا او سهوا، يعني تمكن من فعله كالمسافر او لم يتمكن لمانع شرعي كالحيض او عقلا كالنوم. والسابع عرفه ابن قدامة يعني بقوله بقوله اخواني الكرام بقوله فعله بعد خروج وقته المعين كما ورد في روضة الناظر لابن قدامة، اخواني كما ورد في روضة الناظر لابن قدامة. والملاحظ ان محل اتفاق الجميع هو ان القضاء يكون، والملاحظ ان اخواني الكرام ان يعني محل اتفاق الجميع هو ان القضاء يكون بفعل المطلوب خارج الوقت المحدد شرعا للاداء، الا انهم قد اختلفوا في امور اخواني الكرام، الا انهم قد اختلفوا يعني في امور، يعني واحد اشتراط ان يكون التاخير عن وقت الاداء عمدا، اما ان يكون عن سهو او عذر كسفر او ما او عن مانع شرعي كحيض، فان هذا فيه اقوال يعني او روايات كما قرر ذلك ابن اللحام خلافا لغيره كابن قدامة وابن بدران من الحنابلة والآملي وابن الحاجب حسب احد تعريفيه ومحب الله ابن عبد الشكور، فجميعهم يرى ان التأخير لسهو او لعذر او لمانع يجعل الفعل قضاء، لان فيه استدراكا لمصلحة، يعني مصلحة من عقد سبب وجوده. اثنين يا اخواني البعض قد نص على ضرورة تحقق سبب الوجوب، تحقق ايه سبب يا اخواني تحقق سبب الوجوب في وقت الاداء حتى يكون الفعل بعد الوقت قضاء، يعني وذلك يعني كما فعل ابن الحاجب، يعني كما فعل ابن الحاجب والبيضاوي، كما فعل ابن الحاجب والبيضاوي، والبعض الآخر لم ينص على ذلك كما فعل الآملي وابن عبد الشكور. وأظن أن عدم النص مبني على أن المتروك يعني إنما هو واجب فلا بد من تحقق سببه سبب وجوبه في وقته المحدد إخواني الكرام. ويقول الثالث من المعرفين بالقضاء من المعرفين من لم يقيد القضاء بالواجب، يعني فعبر بالعبادة كما فعل ابن بدران، كما فعل ابن بدران بما يشمل الواجب وغيره كالفعل المؤقت، ومنهم من قيده بالواجب كالآمدي وابن الحاجب والبيضاوي، وذلك مبني على الخلاف في كون الأمر طلبا جازما للفعل أو طلبا مطلقا سواء كان جازما أم غير جازم، فمن ذهب إلى الأول وهو مذهب الجمهور يعني قيده بالواجب، ومن ذهب إلى الثاني إخواني الكرام وهو مذهب البعض أطلقه ولم يقيده كما ورد في التلويح على التوضيح، يعني التعريف المختار أيها الإخوة الكرام تعريف التعريف إخواني المختار للقضاء ما فعل من العبادة بعد وقت الأداء استدراكا لما سبق. يبقى التعريف المختار يا إخواني ما فعل، يعني ما فعل من العبادة بعد وقت الأداء استدراكا لما إيه؟ استدراكا لما سبق، يعني ولا بد أن هذا التعريف يحتاج إلى شرح. يبقى تعريف القضاء يا إخواني المختار، يعني تعريف المختار يا إخواني الكرام يعني ما فعل من العبادة بعد وقت الأداء استدراكا لما سبق. وشرح التعريف ما فعل من العبادة، احنا قلنا ما جنس في التعريف يعني ايه جامع يشمل القضاء وغيره كما يشمل الواجب والسنن المؤقتة، فكلاهما مأمور به وله وقت معين، لو أدى فيه كان أداء، ولو فعل بعده كان قضاء. يبقى ما فعل من العبادة ما جنس في التعريف. وقوله بعد وقت الأداء يخرج، يعني يخرج أمرين، يعني الأداء يعني فإنه يعني يفعل داخل الوقت المقدر شرعا. اتنين، إعادة الصلاة المؤداة في وقتها خارج وقتها لجماعة مثلا، فإنها ليست أداء ولا قضاء ولا إعادة. يعني واضح، يعني اللي هي لا أداء ولا قضاء ولا إعادة، يعني فإنها ليست أداء ولا قضاء ولا إعادة. يعني الصلاة المؤداة في وقتها خارج وقتها، يبقى بعد وقت الأداء يخرج، الأداء يخرج، وإعادة الصلاة المؤداة في وقتها خارج، المؤداة في وقتها خارج وقتها، لأنه أداها مثلا منفردا خلف الصف في وقتها، وبعد ثم أعادها، فهي ليست إعادة وليست قضاء. وقوله استدراكا لما سبق يشمل ما لو كان التأخير عن الوقت سببه العمد أو السهو، وسواء تمكن يا إخواني، وسواء تمكن يعني من فعله كالمسافر أو لم يتمكن بسبب مانع شرعي كالحيض أو عقلي يعني كالنوم. قل قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.